في بذل الأدب تنال أعلى الرتب عش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله رب العالمين. إن شاء الله ننهي من الأول الدروس نتاع إن شاء الله آخر شيء في المتن نتاع الأجرمية وهي مخفوضات الأسماء. مخفوضات يعني مجرورات الأسماء المجرورة. وهي ثلاث أنواع. الأسماء المجرورة ثلاث أنواع. إذن مخفوضات الأسماء. عندك ثلاث أنواع. أولا بحرف جر، إما بحرف جر، حروف الجر هي أنا هي من إلى عن على الباء الباء هاي اللام كل حرف واحد ننطق كأنه كلمة كاملة الباء اللام في الكاف نعم الكاف السيلو أوروبا أيوة عندك الباء نتاع القسم الباء والواو والتاء نتاع القسم فما واو ربا واو ربا أيضا حاشا وعداء وخلاء تكون حروف جر نقول أفعل نعم إذن من إلى عن على في الباء اللام الكاف ربا من الابتداء الغاية الابتداء في الابتداء سافرت من كذا إلى كذا ابتداء الغاية الزمنية والمكانية إلى انتهاء الغاية عن هذه للمجاوزة على للاستعلاء الباء للتعدي اللام للتعليل الكاف للتشبيه هذا تحب نقول لكم قول لكم تحب نقول يعني هي واحدة ناخذ من عجيب جمله من المؤمنين رجال صدقوا طيب من حرج المؤمنين رجال طيب الى المسجد الى المسجد طيب عن عن كذا نعم طيب على اولئك على هدى من ربهم الباء كتبت بالقلم بسم الله الرحمن الرحيم اللام للذين احسن في في جهنم والعياذ بالله خالدون الكاف الكاف فهي كالحجارة يا وشبه كالأنعام فلهم أظل أوروبا أوروبا دي تأتي للتقليل وللتكثير حسب المعنى تأتي للتقليل وللتكثير ربا تقول ربا لحد قد صار لحدا مرارا ضاحكا من تزاحم الأضداد رب لحد لحد رب لحد قد صار لحدا مرارا ضاحكا من تزاحم الأضداد إذن رب الباء والواو والتاء تاع القسم ثلاثة بالله والله تالله تالله لا أكيدا واو رب يعني واو اللي هي بمعنى رب غير الواو هذه غير الواو تاع القسم تقول مثال مثاله باي وموج وليل ليل بيت شاعر وليل كموج البحر أرخى سذوله، وليل كموج البحر، لأن الواو بمعنى رب ليل كموج البحر يكون هذا، إذن رب ليل، إذن واو بمعنى واو رب. عندك خلاء عداء، هذا كشفناه ميجو أيضا حروف جر، إذن الجر يكون مسبوق بحرف جر، هذا الأولاني. النوع الثاني هو بالإضافة، فما الجر بالإضافة بحرف جر اثنين بالإضافة. هيجيب مثال بالإضافة، يجيبوا لي كراس النحو، كراس النحو مثال آخر. إذن كراس مضاف والنحو مضاف إليه مجرور، المضاف إليه ديما يكون مجرور، دائما يكون مجرور. طيب نعم، عباد الله، عباد الله، تقول بيت الخليل. نعم مش شيء بيت بيت الخليل. نعم الله سبحانه وتعالى كراس النحو عباد الله. طيب تقول خاتم، خاتم الأنبياء، خاتم الأنبياء، الأنبياء. طيب خاتم الأنبياء. تقول قطعة قماش، قطعة قماش. طيب الإضافة، إذن كراس أضفنا هذا المضاف وهذا مضاف إليه، عباد مضاف أضفناه إلى الله، خاتم الأنبياء قطعة قماش. إذن لهنا المضاف الإضافة إش نعرف بش يعرف، إما بمن ولا باللام، إش نعرف المضاف إش نثبته مضاف ولا مش مضاف باللام وإلا. تقول كراس للنحو صحيح ولا لا؟ طيب عباد للرحمن لله. طيب قطعة من قماش لهنا، إذن نقدر من ولا اللام؟ خاتم للأنبياء، خاتم حديد، تقول خاتم حديد أي خاتم من حديد، إذن بتقدير من ولا بتقدير اللام؟ إذن هذا الثاني. الثالث بالتبعية، بالتبعية جر بالتبعية، ماذا بالتبعية؟ النعت والبدل. نعم بالتبعية، النعت انتع المجرور يكون مجرور، البدل انتع المبدل منه يكون مجرور إذا كان مجرور، وإذن بالتبعية. وهذا شفناه في العطف أيضا، في العطف بالعطف أيضا أربع التوابع الأربع شفناهم أربع اليوم، النعت والعطف والبدل والتوكيد. والتوكيد تقول سلمت على الطلبة كل لهم. نعم إذن هذا هو المجرور، وهذه هي هذا هو آخر درس في الوحدة. توا باش نعمل مراجعة، باش نعمل مراجعة، وهذا هو توا باش نثبته اللي قريناها إن شاء الله، لأن بالمراجعة يعني واللي عنده يعني مسألة يعني ما فهمهاش ولا حاجة، هذا وقت يعني هذا وقت باش يسأل عليه. طيب يعني تطبيقات أو تمرينات تطبيقات. نبدأ من الإعراب، من الإعراب شو الإعراب؟ ما معنى الإعراب؟ لا سلاح برك، كلم حسب العوامل، يعني من رفع إلى نصب إلى جر إلى جزم حسب، إذن الأربع بحسب العوامل، حسب العوامل يعني لفظا أو تقديرا. طيب عندما نقول يقرأ محمد كتابا، أين عربها؟ لا من غير ما تكتبوا استعملوا الجمل، نقول كتبوها فيها صعوبة ونقرأ لا يقرأ بشنا نروح أكثر ما يمكن. يقرأ محمد كتابا، أين يقرأ؟ أي فضل محمد فيها مرفوع بالضمة الظاهرة، فعل به منصوب بالفتح الظاهر. طيب هذا إذن مرفوع به. يقرأ محمد في البيت كتابا نحوي، هيا نكتبوها شوية، خذتوا إلى شوية. يقرأ محمد في البيت كتاب النحو، حاشي في البيت كتاب النحو، رخ رخ على ربنا تفضل مسا شعر بكله في البيت مفعول فيه اي جار ومجلوس عملوا جاء طيب كتابة كتابة وقد مفعول به وهو مضاف والنحو مضاف إليه مجرور ممتاز طيب من. أي نكتب الجملة دي رأيت نكتب الجملة دي رأيت شجرات تاء مفتوحة شجرات مثمرة تاء مربوطة رأيت شجرات مثمرة في أماكن كثيرة أي نحاول نشكلها الساعة من الأول أي تفضل رأيت شجرات مثمرة في أماكن كثيرة توافقوا ولا لا؟ قال رأيت شجرات مثمرة هذا الخطأ قالوا كلا رأيت شجرات مثمرة أي في أماكن في أماكن كثيرة نعم طيب إذا هذا إذا رأيت شجرات كثيرة مش كثيرة لا لكن لا مش نعربوها تولي نعربوها رأيت مش نعربها رأيت فعل وفعل طيب رأيت ماذا مفعول به منصوب باش لماذا لماذا جمع مؤنث سالم إذا هات ماذا جمع مؤنث سالم يرفع باش بالضم ينصب ويجر بالكسر إذا ينصب بالكسر النائب على الفتح ويجر أيضا بالكسر طيب لأنها شجرات بالألف والتاء جمع مؤنث السالم إذا مفعول به منصوب بالكسر النائبة عن الفتح شجرات مثمرة خطر نعت يتبع المنعوت ولذلك نلحن لو كان نقول شجرات مثمرة هذا لا يجوز إذا إيش نعربها مثمرة نعت والنعت يتبع إذا نعت منصوب بالفتح الظاهرة في أماكن في حرف جر أماكن لا لا لا لا بس اسم أي أي عن كسر الأمر عن الصرف اسم مجرور بالفتح النائب عن كسر لأنه ممنوع من الصرف وما هو المانع من صيغة منتهى الجموع صيغة منتهى الجموع على وزن شنو مفاعل مفاعل مفاعل اسمه هي اسم الكلمة هيك أماكن يا أماكن ما فيهاش واو أماكن مفاعل نعم في أماكن إذا كثيرة تن عليه خاطر في مجرورة أماكن إذا مجرورة بالفتحة النائبة عن الكسرة إذا أصلها مجرور إذا ننتبه قد يجيكم تمرين كيف الشكل ننتبه منحسوا يعني شجرات مثمرة خاطر مثمرة شجرات لا لا لا طيب إذا المثنى باش يرفع بالالف ينصب ويجر بالياء جمع المذكر السالم يرفع بالواو ينصب ويجر بالياء جمع المؤنث السالم يرفع بالضم ينصب ويجر بالكسر طيب يقرأ الطالبان كتابين يقرأ الطالبان كتابين يقرأ فعل مضارع نعم مرفوع علامة رفعه الضمة الواضحة على آخره نعم الطالبان فاعل مرفوع علامة رفعه الألف لأنه مثنى دخلوه هي خلوه كتابين والنون والنون النون إثبات علامة التنوين في الاسم المفرد إذا الطالبان فاعل مرفوع باش بالألف لأنه مثنى والنون علامة التنوين في الاسم المفرد كتابين تو واصل كتابين مفعول به مفعول به كيفاش يقول مفعول به منصوب علامة نصبه هي الياء لماذا لأنه مثنى نعم والنون علامة التنوين في الاسم المفرد نعم طيب المحتاجون يطلبون العون من القادرين لا شكون يتطوع شباب اي المحتاجون مبتدا اي شنو نوع هذه الجمله اذا فيها مبتدا وخبر والمبتدا المحتجون مبتدا اي لا لا طيب هذا كان عن يطلب العون من عقاده هذا خبر ممتاز هذه الاولى اثنين نبدا نرجع بالتفصيل المحتاجون اي كمل كمل عاد مره باش مرفوع ما نقولكش انا متضمن هو لا شويه اذا لماذا اذا مبتدا مرفوع بالواو لانه جمع مذكر سالم جمع مذكر سالم والنون علامه التنوين في اسم المفرد اذا المحتاجون يطلبون توحد فعل مضارع احسن فعل مضارع مرفوع بثبوت النون لانه من الامثل خمس طيب دي من حال علل باش نحفظ القاعده وين الفاعل والواو ضمير متصل والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل طيب يطلبون العون اذا الفعل والفعل انتهيت منهم العون يطلبون العون اعراب العون فعل به منصوب باس بالفتحه الظاهره على اخره من القادرين من حرف جر القادرين اسم مجرور علامه الجر نتاعو لماذا جمع مذكر سالم والنون علامه التنوين في الاسم المفرد اي اصعب شوي صار ابوه ذا مال وفير صار ابوه ذا مال وفير هاي عندك انت اللي سلسلت هاي صار ابوه ذا مال وفير صار فعل ماضي ناقص احسنت لهنا من اخ صار من اخوات كان ايش تعمل تدخل جمله اسميه اصلا ايش تعمل ترفع المبتدا يولي اسمها وتنصب الخبر ويسمى خبرها طيب صار اذا هذيك النقطه كي شديت عرفت فعل ماضي ناقص هذيك عرفت ابو ابو صحيح اسم صار مرفوع بالواو لان بعضهم من الاسماء الخمسه لانه من الاسماء الخمس نعم وهو مضاف متصل في عرفان في محل جر مضاف اليه احسنت ذا ذا خبر صار نعم منصوب بالالف نيابه عن الفتحه لانه من الاسماء الخمسه وهو مضاف وما مضاف اليه مجرور بالكسر النائب على اخره ظاهر على اخره وفير اي صحيح نعت نعت نعت اذا نعاودها لكم صار فعل ماضي ناقص مبني على الفتح ابو هي اسم صار اسم صار يكون مرفوع اسم صار مرفوع بالواو لانه من الاسماء الخمس وهو مضاف لمن بعده مضاف اليه ضمير ذا هي الخبر منصوب منصوب بالالف لانه من الاسماء الخمسه وهو مضاف ومال مضاف اليه المال الذي الوصف نتاعه انه وفير طيب فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وثلاث نقاط فإن لم تفعلوا فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي حبنا نربوها لكل أي واحد أخ شباب عارف تعرف زي مش شنو نقطة ما عادي المراجعة عادي مشكلة يختم بعد يعرف روحه يصلح من بعد ما مش شيء يحاول فا بحسب ما قبله الفاء شو عندنا نعرفه إيش إن حرف هاي يكون يطلع ترى هاي حرف شرط هاي حرف شرط جازمي فعلين إن حرف شرط جازمي فعلين طيب لم تفعلوا نعم لم حرف ثلاث حاجات نفي وجزم وقلب نفي جزم قلب ما عادش نساوي هذه لم حرف نفي وجزم وقلب اذا ان حرف جازم لفعلين مبني على السكون لا محل من اعراب لم حرف نفي وجزم وقلب يشمت قلب يقلب المضارع الى الماضي تقول انا اتكلم لم اتكلم في الماضي اذا هذاك قلب قلب الحاضر للماضي طيب اذا لم اذا تفعلوا اذا لم حرف نفي وجزم وقلب لم تفعلوا مضارع مجزوم باش لا اي لا هذيك علامه مجزوم باش بلم وعلامته حرف انه لانه اختار نعم مزيت انت اي لانه اي حتى تعرفوا ما تحبش تتكلموا من الأمثلة من الأفعال الخمسة من الأفعال الخمسة أو الأمثلة الخمسة نعم لو جعل فاعل كل ما تقول فاعل لو جعل فاعل الفاعل مقدم. لا رد بالك الواو. الواو ضمير فاعل، ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، والالف الفارقة، والالف الفارقة. اذا لم تفعلوا لم حرف نفي وجزم وقل، تفعلوا فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه حذف النون لانه من الامثلة الخمسة. والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، والالف هي الفارقة. الواو عطف، اي واو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الاعراب. ولن تفعل، لن حرف نصب، حرف نفي ونصب واستقبال. نفي نصب استقبال، اذن عن حرف فاضل. نفي نصب استقبال. طيب تفعلوا فعل فعل مضارع نعم. لا مش مجزوم، هذا النصب قلت منصوب بلن نعم. علامة نصبه حرف النون لانه من الامثله الخمسه. احسنت. والواو هنا الفاعل ضمير متصل مبني على السكون لا لا فاعل لا مبني على السكون في محل رفع فاعل نعم. والالف هي الفارق. ممتاز. ولن تغ قال فتقوا، فتقوا اه الفاء شنو؟ لنا اي لنا فتقوا النار. لا جواب رابط لجواب الشرط. إذا كان جواب الشرط طلب اسمية طلبية وبجامد فتكون تقرن بفاء الفاء رابطة جواب الشرط. اتقوا خذ طلب أي اتقوا فعل أي اتقوا فعل أمر نعم. والفعل أمر كيفاش يكون؟ ديما مبني الأفعال، الأفعال أمر كلها مبنية والماضي كله مبني. اتقوا فعل أمر مبني على شو علامة بناء حذف النون لأن أنتم تتقون أصلا، أنتم تتقون إذا وين النون مشات؟ إذا مبني على حذف النون لأنه من الأمثل الخمس. طيب والواو الله يبارك فيك. الواو ايه؟ الواو ضمير متصل مبني على السكون. أحسنت. ممتاز. والألف هي الفارقة. فاتقوا النار أي نتقوا ماذا؟ مفعول به منصوب بالفتحة الداخلة. النار التي شكون يعرفها لي؟ التي ما ترى؟ طيب هي التي وقودها الناس والحجار. التي فقط لا تميز يكون منصوب. تفضل تفضل تفضل. لا أنا ما عندناش مروان. سلام. التي شنو يقول لا؟ لا حتكون منصوبة. نعت نعت نعم نعت نعت ليس للنار، النار التي وقودها الناس والحجارة. نعت. طيب مش مشكلة. طيب نمشي. قلنا أن علامة العرابة ما تكون ظاهرة ولا تكون مقدرة، ولا تكون مقدرة. طيب جاء موسى، جاء موسى نكتب جاء موسى. هاي جاء تفضل ما بنعرفه. ممتاز. موسى فاعل مر كمل باش ضمة مخدرة منع من ظهورها. شوف شوف ايش هو هي تعال خط ألف. إذا هذا هنا الإعراب نعرف أن جاء فعل ماضي مبني على الفتح، موسى فعل مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهورها التعذر. واختش التعذر في الألف في الياء والواو إذا ما ثماش نقول الثقل. طيب رأيت موسى، عايش كوني عبرتون من غير حتى نكتبوها. رأيت موسى، رأيت فعل وفاعل وموسى منصوب باس بفتحة مقدرة منع من ظهورها التعذر. مررت بموسى، بموسى حاجتي بي موسى اسم مجرور وعلامة جر بكسرة منع من ظهورها التعذر. نعم التعذر. طيب جاء القاضي، هاي نكتبه هذه. جاء القاضي كل مرة نأخذ واحدة منه نأخذ واحدة منه نأخذ الأنواع الكل. جاء القاضي تدريب لكل هذا اللي عن القرينة الكل. جاء القاضي جاء فعل ماضي مبني على الفتح متفهم. القاضي فعل منع من ثقل. ممتاز. اذا فاعل مرفوع القاضي فاعل اخذنا نقول القاضي ولكن ثقيله. فاعل مرفوع بضمه مقدره منع من ظهور الثقل خاطر ياء خاطر ثقه. لكن كي نقول لو كان قلت رايت القى ذياء تظهر. مررت بالقاضي ايش نعرفه بالقاضي؟ بحرف جر القاضي اسم مجرور باش بكسرة مقدرة منع من ظهورها الثقل. ما نجيش نقول بقاضي. طيب طيب يسعى إلى الخير، هو يسعى إلى الخير، حط جملة كاملة، هو يسعى إلى الخير. ما نوع هذه الجملة؟ اسمي. إذا إيش فيها؟ والمبتدأ هو، والخبر يسعى إلى الخير، ممتاز. هو ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ هو. طيب مش نعرفه كامل، ضمير منفصل مش لاصق في الكلمة، مبني على فتح في الأخر، هو ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. بيت يسعى فعل مضارع بالياء، يسعى هو يسعى، فعل مضارع مرفوع بضمة منع من ظهورها التعذر، التعذر نعم. طيب لا تخشى غير الله، لا تخشى غير الله، لا تخشى غير الله، شو رأيكم في الله هذه؟ لا الناهية، لا الناهية، به لا الناهية نعم. تخشى كيفاش نكتبوها؟ تخشى في اخرها شنو؟ شيء فقط، ودبالك من فوق بعد حاجه اي، لا تخشى اخف به، لا الناهية. ايش تعمل لا الناهية؟ ايش تعمل لا الناهية؟ تلزم الفعل المضارع. ما هي جوازم الفعل المضارع؟ التزم فعل واحد، خمسة اعطوها لي. لا الناهية واحده منها، لا الدعائية، لام الأمر، لام الدعاء، فعل الطلب. طيب إذن هذه تجزم الفعل المضارع. إذن لا تخشى، أصل تخشى وين مشات الألف؟ امشى إذن لا ناهية، تخشى فعل مضارع مجزوم بايش؟ بلا، لا لا لا مجزوم بايش؟ لا لا لجزمها شنو؟ بلا الناهية، وعلامة جزمي حذف حرف العلة لأنه معتل الآخر. إذن لا تخشى وغيره، لا تخشى غيره، شنو نعرف غيره؟ لا هو لهنا مفعول به لهنا فعلا غير الله، لا تخشى ماذا غير الله؟ فعل عن مفعولية أول، مفعولية أول، غير وهو مضاف، والله مضاف إليه، والله مضاف إليه. به يدعو إلى الخير، يدعو إلى الخير، أي إعراب يدعو إلى الخير. يدعو فعل مضارع مرفوع ضمة، مو ظاهر، مش ظاهر، مش ظاهر. يدعو الواو تبعتها راه، يدعو هو يعني، هو ما مش هم يعني. لا مش فاعل، يدعو تابع يدعو، هو حط قبلها هو مش ده. يدعو بالواو من غير الف، الالف الفارقة مش موجود. يدعو واش نقولش نعربها؟ فعل مضارع مرفوع. اذا ما اخذ وقتاش مرفوع؟ ديما فعل مضارع مرفوع اللي اذا سبق بناصب او بجازم. اذا يدعو لم تسبق لا بناصب ولا بجازم، اذا مرفوع. اذا يدعو فعل مضارع مرفوع، باش مرفوع بضم مقدره منع من ظهورها الثقل، واو الثقل. طيب اي جاء صديقي، هذه أصعب شوي، مش نعطيها لك أنت. هذه جاء صديقي، جاء فعل مضارع. طيب صديقي، صديقي فعل مرفوع بضم المقدر على ما قبله، متكلم أنا من ظهور اشتغال محل بحركة مناسبة، ممتاز. أسمعت؟ جاء فعل الماضي بعد الفتح. صديقي متكون من حاجتين، صديق ونسبت لي أنا. لو كان جاءت صديقك، صديقك صديقكم، لكن بما ان هي المتكلم اللي قبلها لابد يكون قبل ليا شنو؟ مكسور، مكسور. اذا صديق اصل صديق، اذا نقول فاعل مرفوع باش بضمه مقدره، نكتب فاعل مرفوع بضمه مقدره منع من ظهورها اشتغال المحل، اشتغال المحل بحركه المناسبه، لان ما قبل الياء يجب ان يكون مكسورا، مكسورا. كيفاش وصلنا؟ احنا قلنا فعل، اذا فسن مرفوع بضمه مقدره منع من ظهور اشتغال المحل بحركه المناسبه. ايش معنى حركه المناسبه؟ قبل الياء ايش لازم يكون؟ الحرف اللي قبلها لازم يكون مكسور ديما، كل ما تلقى ياء الحرف اللي قبلها راه مكسور، تلقى واو اللي قبلها راه مضموم، الف قبلها راه مفتح، هذه قاعده واضح ولا؟ ولذلك تقول يدعو، اقبل الواو شنو؟ ضم، لان واو يعني إذن الياء لابد يكون إقبالها مكسور. وهي صديق، علاش ولا صديق؟ لأن الهزمة تتبدل الضمة بل تولي يعني في الكسر. إذن مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهورها اشتغال محل بحركة المناسبة، حركة على المناسبة اللي هي الياء لابد أن يكون ما قبلها مكسورا. طيب ممتاز. تدخل رأيت صديقي، عشان نفس الإعراب رأيت فعل وفعل، هاي صديقي مفعول به منصوب باش فتحة مقدرة منع اشتغال المحل بحركة المناسبة. كيف كيف بك مررت بصديقي، مررت بصديقي ها اي مجرور باش وين منع من ظهور الخطر هذيك نتاع نتاع الياء، الكسره هذيك نتاع الياء مش نتاع الاعراب. رد بك ندخل بصديقي يعني ما يعني بحرف جر صديقي اسم مجرور بالكسره هذيك الكسره نتاع نتاع الياء. اذا بكسره مقدره منع من ظهور اشتغال المحل بحركه المناسبه حتى في الحالة هذه، حتى في الحالة هذه، حتى الكسرة موجودة ومش انت عليا الكسرة انت عليا. طيب ممتاز. جاء صديقاي، صديقايا صديقايا اي جاء صديقايا قاء وبعد ياء صديقاي. طيب نعم صديقاي اي كمل ادخل ادخل ادخل تعرف فاعل خذ باش مرفوع الفاعل بالالف لماذا؟ لانه مثنى. صديقاي اثنين صديقاي وهو مثنى فاعل مرفوع بالالف لانه مثنى، والياء وهو مضاف، والياء مضاف الي اضفتهم لي انا صديقاي صديقاي. اي ما جاء من رجل، ما جاء من رجل، ما جاء ما نافية أي ما حرف نافية، ما جاء من رجل أي لم يأتي، ما جاء من رجل أي عارف ما حرف نفي مع سكون محل الإعراب. طيب دقيقة بشوية خلي اسمه ما حرف نفي مبني على السكون لا محل له أي مش تمزروا بينا نحن ما جاء فعل ماضي مبني على الفتح، فعل ماضي مبني على الفتح من رجل فعل مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهور اشتغال محل بحركة حرف جر الزاي. أحسن ممتاز فتح الله عليك فتح الله عليك. طيب لأن أصل الكلام شنو خلنا نفسر ما جاء رجل لكن لنا حبيت تنفي أي رجل ما جاء من رجل من بداية ما يقال لا رجل ولو كان لبس الوالبرك ما جاء من رجل. طيب من هذه النفي تنصيص صريح بالعمومي يسمون العلماء. إذن من حرف جر زائد ورجل هي فاعل لكن الفعل يكون مرفوع لكن زاد حرف الجر نحات الضمة هذيك. إذا نش نقول رجل فاعل نعرف رجل من حرف جر زائد، من حرف جر زائد نعرف حرف جر زائد نكون زائد رجل فاعل مرفوع، فاعل مرفوع بضمة مقدرة، بضمة مقدرة منع من ظهورها، منع من ظهورها اشتغال المحل، اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد، بحركة حرف الجر الزائد. تنتهي لله هذا أصل كلام شنو؟ إذا من زائدة على خاطر وكم جاءش من زائدة أو رجل رجع. طيب ما رأيت من رجل، أيتو ما رأيت من رجل هذا سهل عربة ولي أي إيش نعربها من رجل؟ مفعول به، منصوب باش بفتحة مقدرة منع من ظهورها اشتغال محل بحركة حرف الجر الزائد. نعم إذا مفعول به منصوب باش منصوب بفتحة مقدرة منع من ظهور اشتغال محل بحركة حرف الجر الزائد. لأن لو قلت ما رأيت نحي من ما رأيت رجلا، ما رأيت رجلا. طيب لست عليهم بمسيطر، لست عليهم بمسيطر، لست عليهم بمسيطر. نوع الجملة دي اسمية. طيب اي اسمية لست، ليس تدخل الجملة الاسمية ده. لست اشنا عربة ايش كونترا إذا اسمية فيها مبتدأ وخبر، يكون مبتدأ وخبر بعد شو دخل لست خلني شو أشكون يستعد ميساج أخت ونحدد أخت وين لا موجود لست تا أنت لست أنت أي إذا لست تا إذا ليس لي من أخوات كان كان أصبح تدخل على الجملة الاسمية طرف المبتدا وتنصب الخبر طيب هذه القاعدة سأعمل له وين الضايت لست أنت تا التاء اسم ليس إذا تا ضمير مبني متصل ضمير متصل لسخ الكلمة متصل لسخ الكلمة لسخ ولا لا لا متصل إذا ضمير متصل مبني على إيش الفتح في محل رفع في محل رفع لأن ليس ترفع المبتدا إذا ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع اسم ليس وين الخبر طب خبر ليس شكون شكون خبر ليس منصوب طيب عوروني خبر وين هو بمسيطر ها مش منصوب لا أحسنت الباء زايدة الباء زايدة للتوكيد لست عليهم مسيطرا لو كان في غير القرآن وغير غير بالباء كان قلت لست عليهم مسيطرا يكون كلامك صحيح إذن الباء زايدة كما شفنا قبليك حتى في هذا مش نتعودوا على الباء الزايدة ليس لست عليهم بمسيطر باء حرف جر مسيطر هذه خبر خبر ليس خبر ليس منصوب بفتحة مقدرة منع من ظهورها بفتح نعم اشتغال محل بحركة حرف جر الزاد فتاتك هذه وما أوتيت من العلم إلا قليلا كنا كيك طيب حاجة أن زايد نعم لنصر مصعيد منصوب بفتحة مقدرة منع من ظهور اشتغال محل بحركة حرف الجر الزايد هو الباء طيب كي تقول ليس بمؤمنين لي على جر مجرور جر مجرور متعلق مسيطر أي متعلق بمسيطر جار ومجرور على حرف جر هم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر هذيك الجار ومجرور يعني متعلق بمسيطر مسيطر عليهم أصلا مسيطر عليه طيب ليس بمؤمنين ليس بمؤمنين الألف اسم ليس أحسنت ما عرف تعرف أنا متحقق أني تعرف ليس إذن ليس من أخوات كان أول أول أول ألف هذيك هي ضمير ضمير متصل مبني خلوها غير مبني على سكون في اسم ليس ممتاز ليس بمؤمنين أحسنت الباء زايدة نعم ومؤمنين خبر منصوب باس لنا الياء عندنا انت حرف الجر ولا الياء انت على الهلاء انت حرف الجر بياء مقدرة منع من ظهور اشتغال محل بحركة انت على الباء الزايد نعم بحركة حرف الجر الزايد نعم بعلامة اشتغال اذا مقدرة اذا نقول ليس هذيك عربناها فعل ماضي ناقص والالف هذيك هي الضمير اسم ليس بمؤمنين باء حرف جر زاد مؤمنين نقول خبر منصوب منصوب باس بياء منصوب بياء مقدرة منع من ظهورها منع من ظهورها اشتغال المحل بعلامة حرف الجر الزاد لو قلت ليسوا بمؤمنين ليسوا بمؤمنين كيف نعربها الواو هي ضمير اسم ليس نعم وبمؤمنين أي والباء حرف جر زائد نعم وتولي ياء أخرى المقدرة نعم الباء لا توكيد زيادة للتوكيد فما لو قلت ليسوا مؤمنين أقل من ليسوا بمؤمنين يعني فيه أكثر نعم هذا التوكيد باء بيك. إن الهدى هدى الله إن الهدى هدى الله إن الهدى هدى الله الهدى شنو نعربوها تفضل لولا الهدى اسم إن اسم إن مرفوع لا أما بدأ علامة علامة نصب الفتحة المقدرة على على الألف على الألف نعم من ظهورها تعز وهذا الثانية وهذا هو خبر علم أي مرفوع؟ مرفوع علامة رفع الضمة المفضلة. منع من ظهورها؟ منع من ظهورها. التعاز نعم. إذن هذا هو. إن الهدى هدى الله. الهدى الأولى اسم إنه والثانية خبرة. الأولى يعني منصوبة فتحة مقدرة منع من ظهورها التعذر، والأخرى مرفوعة هدى الثانية بضمة مقدرة منع من ظهورها التعذر وهو مضاف. والله طيب التعذر خذ ألف ثقل في الياء والواو فاهمين الياء والواو ثقل. طيب ولا تمشي في الأرض مرحا، ولا تمشي في الأرض مرحا. ولا تمشي في الأرض مرحا. كيفاش كتبته تمشي؟ شيء شيء شنو من بعد كتبته؟ هات شيء نعم صلح ولا فسخ الكتب حاجة فسخ. ولا تمشي لأن لا ناهية تجزم. إذا لا تمشي لا لا ناهية استعمل جازم تجزم فعل مضارع. إذا لا ناهية جازمة تمشي فعل مضارع مجزوم بلا مجزوم بلا وعلامة جزمه حرف العلة. والفاعل وين؟ والفاعل ضمير ضمير مستتر وجوبا. حب نسمع كيف والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت تقديره أنت. في الأرض جار ومجرور ظرف نعم لأن في أنت ونحن وأنا الاستتار وجوبا. علاش عندك في هو وهي جوازا أنا وأنت ونحن وجوبا؟ علاش؟ لأن نحن حاضرين ما نقولش أتكلم أنا تفهمني عجوة نقول أتكلم أنا شو معناته أنا خانتك أنا نتكلم. إذن وجوبا نحذف أنا واضح ولا؟ كي نقول أنت تجيب تجيب أنت علاش نقول أنت أنت خذ بيان تكلم فيه نحن نتكلم نحن نكتب علاش نقول نكتب نحن؟ لا لا يجوز. إذا لكم هي غائب هو غائب نقول قرأ هو قرأت هي جواز خاطر غايبين حضرون واللي حاضر نزيدش حضروا. طيب ذاك علاش جوان. إذا لا تمشي في الأرض في الأرض جار ومجرور يعني ظرف مرحا حال حال منصوبة حال منصوبة هو في المكان نعم في المكان نعم في الأرض. كفى بالله شهيدا كفى بالله شهيدا. كفى بالله شهيدا كفى فعل ماضي كمل فعل ماضي مبني على فتح مقدر عن ظهورها التعذر. طيب اذا كفى فعل ماضي مبني على فتح مقدر وكان جات كتابة راهي ظهرت عليه منع من ظهور التعذر يستعيب نحط عليها الفتح. طيب فعل ماضي مبني على فتح مقدر ممتاز وين الفاعل بالله فعل مفعول مقدر عن ظهور شغل محل أحسنت. الباء زائدة أصها كفى الله شهيدا الباء حرف جر زائد حرف جر زائد نعرف حرف جر زائد والله هذا فاعل مرفوع باش بضمة مقدرة منع من ظهورها اشتغال محل بحركة حرف الجر الزائد. طيب لا لا تمييز. إذا ميز من عدة أشياء كفى بالله وكيلا كفى بالله نصيرا كفى بالله هاديا كفى بالله. إذا ميز شيء من عدة أشياء ذاك التمييز تمييز منصوب. طيب إن عبادي ليس لك عليهم سلطان حاشي عبادي فقط إن عبادي اسم أن أي اسم كيف يكون منصوب منصوب اسم انه منصوب بل اي هنا لا ثقل هنا ان عبادي يا والالف ثقل لان هي نكتين هي عبادي هاصل عبادي اذا ثقل مش مستعذر. اذا عبادي اسم ان منصوب بفتحه مقدره منع من ظهورها الثقل الثقل ثقل لمنع. طيب الفعل الماضي يبنى على كيف يبنى الفعل الماضي كلها هذه مراجعة على الدرس مبنية تبنى على ايش الفعل الماضي يبنى الاصل على ايش الفت ويبنى اذا اتصل به ضمير رفع متحرك ويبنى على اذا اتصل به واو جماعة هذا هو الثلاث اذا على الفتح يبنى على الفتح يبنى على السكون اذا اتصل به ضمير رفع متحرك يبنى على الضم اذا بعد واو هذا مكث في الاصل فتح كتب كتبت اذا على الفتح طيب ناخذ أمثلة فهمت الطالبة فهمت الطالبة الطالبة فهمت الطالبة فهم فعل مبني على الفتح طيب والتاء لا محل من الاعراب ردباك مشي فاعل ردباك مظن التاء التأنيث فاعل حتى وكان فهمت من الفاعل الطالبة تاء التأنيث عمرها ما كانت فعل هذه من الأخطاء الشائعة ساعات من المبتدئين تاء التأنيث نعم تاء مبني أي متاء التأنيث مبني على السكون لا محل لها من إعراب ما عندهاش إعراب الطالبة فاعل مرفوع الطالبان فهما الطالبان فهما مبتدا نكمل مبني اي فهما الطالبان فهما الطالبان ايش نعربها مبتدا مرفوع باش نحبش بالالف لانه مثنى والنون تنون في اسم فهمنا هذه فهما فهما فهما وحده فهما اي خبر وفهما وحده ماي الفت والالف على مدفعتي لا لا ضمير ضمير متصل فهما قبل كنت عربتها ضمير فهما ليس قبل كنت عربتها بالالف ضمير اذن فهما الالف ذاك ضمير وما فهما يعود على اثنين مثنى اذا الالف ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل والجمله المتكون من فعل وفاعل هي خبر انتع الطالبان طيب وفهما هي فعل ماضي مبني على الفتح مبني على الفتح فكره الاثنين مع جملة فعلية في محل رفع خبر جملة فعلية في محل رفع خبر بيكون كل فهمت الدرس من غير ما كتبوها فهمت الدرس قولوا الفعل فهم مبني على السكون لاتصاله أنت فهمت الدرس فهم مبني لاتصاله وهكذا طيب لنا الطلاب فهموا الدرس الطلاب فهموا نكتب ولي فهموا الدرس الطلاب فهموا الدرس مستبخان الطلاب ونحط نكتبه أخير بس تعود جملة واضحة الطلاب مبتدا مرفوع باش مرفوع باش بالضم الظاهر على طيب لا طلاب جمع تكسير جمع مذكر سالم يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء هذا جمع تكسير يرفع بالضم ينصب بالفتحة ويجر بالكسر الأصل طيب فاهموا فاهموا على الضم لماذا لاتصاله بواو الجماعة فعل ماضي مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة والواو ضمير قبل تقول فعل فعل شيء ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل والالف الفارق ممتاز ممتاز رموا الكرة رموا هذه أصعب شوي هذه لعل رموا الكرة رموا الكرة الكرة رموا الكرة هذه ما مرتش بكم عندكم حق رموا رموا الكرة لا كرة مفعول به طيب والواو هذه شنو متصر مبني على السكون في محل رفع فاعل يقول الفعل علشان نحب نعرف الفعل اي مبني على ايش لا فما واو اذا نكون مبني على ضم مقدر اسهر ما يو رمى يو رمى يو الكرة إذن هاي الضمة وين على الياء المحذوف على الياء المحذوف. ليش حتى قدرتها ياء؟ لأن رمى ير يمي ياء تولي. إذا رمى يو، ولو قلت رمى و يصح رمى، إذا عرف ما هي يعني رمى، لكن رمى يو بش عظم قبلها يو رمى يو. إذا رمى يو إذا فعل ماضي مبني على الذم مقدر على الياء المحذوف. إذا قلت مش مبني، مبني على الضم، رمى فعل ماضي مبني على الضم، ضم مقدرة على الياء المحذوف. طيب والواو ذيك هي الفاعل. طيب دعوا، دعوا الله مخلصين، دعوا عايش كون يطلع كيف يشغل دعوا عايش لأن دعاء يدعو أصلا دعاءوا. إذن فما ضم على الواو الماء المحذوف. إذن فهموا الضم ظاهر، رموا الضم على الياء المحذوف، دعوا الضم على الواو المحذوف. ونقيس عليه، ونقيس عليه. لا لا، وين الحرف الثالث انت على وكلنا، والحرف الثالث انت على انت على الفعل. سعى هي سعى يسعى، يسعون في الخير، سعوا يسعون، هم يسعون في الخير. طيب وإن كان هذا ما قلناهوش لكن ومتاع السنة الثانية. طيب ذاكر تنجح، هاي جملة ذاكر تنجح. ننتقل للفعل الأمر. أفعال الأمر كلها مبنية، تبنى على إيش؟ أربع حاجات قولوا هالي. فعل أي الفعل على شو يبنى؟ على السكون، هذا الأولاني يبنى على السكون، هذا الناحية. حذف النون، حذف النون، حذف النون إذا كان الألف خمس أحسن، حذف حرف العلة إذا ثلاث. يبنى الفتح إذا اتصلت بنون التوكيد الثقيلة والخفيف. افعلن، افعلن، نعم. إذا نعاود نقول الفعل، فعل الأمر يبنى على أربع أشياء، على السكون هذا الأصل، يبنى على حذف النون إذا كان من الأربع من الأمثلة الخمسة، يبنى على حذف حرف العلة إن كان معتل الآخر، ويبنى على الفتح إذا كان إذا اتصلت بنون التوكيد الثقيلة أو الخفيف. ممتاز. أي ذاكر تنجح، بعد ما عرفنا القاعدة نطبق. واي ذاكر تنجح إيش نقول؟ فعل أمر أي على السكون، مبني على السكون، هذاك الأصل. أنا ذاكر سكون في لخ ما إذا هذا سهل ذاك. أما نرجع الفاعل دي عمري ما نقول فعل وما نقولش الفعل نتاعه. أي وفاعله وضمير مستتر وجوبا. علاش وجوبا؟ أنت خاطر حاضر، أنت ذاكر، أنت. إذا فعل أمر مبني على السكون وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. أنت تنجح. خبر لا يفهمون المبتدا وخبر وين؟ ذاكر وفعل وتنجح فعل. أنت مش خبر بكل، ما عندناش خبر بكل، جملة فعلية. نعم باهي نجم يعتبر جواب الشر. ها تو نقول لك لا عنده هذا قول فيه، لا تو نقول لك عليه. عشان عربة تنجح الساعة مش أمر أبدا، أنت تنجح أمر ذبالك أنت ما زعمزوم فعل مضارع مز. هذه الخطوة الأولى. إذن لول فعل أمر الأولاني ذاكر وتنجح، أنت تنجح لكن مجزوم. فعل مضارع مجزوم وعلامة جزم تاعه السكون. ما الذي جزمه؟ هذا اللي هناوي بفعل بطلب، بطلب. نعرف أن قبلك كنت قلت في الجوازم أن فعل الطلب ذاكر طلب ولا لا؟ ذاكر تنجح. إذا فعل طلب ادعو لنا ربك يبين، يبين. علاش يبين؟ ادعو تعالوا اتلو. علاش اتلو؟ تعالوا طلب. يغض، نعم شفناه هذا كل يغض. اذا لنا تنجح فعل مضارع مجزوم وعلام جزم تاعو السكون، باش مجزوم بفعل الطلب ذاك او بشرط مقدر محذوف. ذاكر ان تذاكر تنجح. قول ثاني لأهل العلم، إذا إما نقول مجزوم بفعل الطلب أو هو مجزوم بشرط مقدر ذاكر إن تذاكر تنجح. هذاك على أشبه. فوجهان عند أهل العلم، وأنا نميل الوجه الثاني أنه مجزوم بفعل شرط لأنه يعطي معنى أكثر. ذاكرنا تنجحنا، أي ذاكرنا تنجحنا. أي نعم أي لا قبلت هنا مش قبلت أن تمشي ومش ما كملتهاش. ذاكرنا قلت فعل أمر مبني على إيش؟ ذاكرنا على السكون أخذ ذاكر فقط الفعل والنون شنو؟ نون نسوة اللي هي ضمير. إذن إيه؟ في محل فاعل هات فاعل ذاكرنا أنتم إذا إذن فعل ذاكرنا النون هي الفاعل إذن ذاكر فعل أمر مبني على السكون والنون ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل تنجحنا قول الفاعل تنجح والنون هي الفاعل تنزح فعل مضارع مجزوم باش مجزوم بفعل الطلب ذات وإلا بشرط مقدر بفعل الطلب وعلامة جزمها كالسكون والنون ضمير متصل في محل رفع فاعل ضمير متصل في محل رفع فاعل مبني على الفتح ضمير نعم مبني على الفتح ذاكرنا اسعى في الخير اسعى في الخير اسعى في الخير رد بالكم تكتبوا الالف به اذا اش نعرف اسعى فعل امر مبني على لا عاد لا يكون ذهن ذا حاضر اسعى فعل امر مبني على حذف حرف العله وانا نقول لك اسعى رد بالك تحط الالف يعني نبدا في اجلي ذا مره الف ما دي اسعى اذا فعل هاي فعل امر مبني على حذف حرف العله طيب اي وفاعل لازم يكون فاعل وفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره انت نعم في الخير جار ومجرور طيب ذاكروا تنجحوا ذاكروا تنجحوا ذاكروا تنجحوا تنجحوا ذاكر ذاكر ذاكر فعل أمر ذاكروا ضم فمش في الأمر ما فمش ضم بكل نحن يعني ضمش الألام شكون أربعة إما سكون ولا حذف حرف العلة ولا حذف النون وإلا حذف حرف النون أنتم تذاكرون وين النون مشات إذا فعل أمر مجزوم بحذف النون فعل أمر مجزوم بحذف النون لأنه من الأمثل الخمس أنتم تذكرون إذا وين نكمل وين فعل الواو ذاكروا الواو تعجمة ذيك الضمير والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل والألف هي الفارقة تنجحوا فعل اسمه مضارع فعل مضارع مجزوم بفعل الطلب مجزوم بفعل الطلب وعلى جزمه لأنه من الأمثلة الخمس وين الفاعل الواو والواو فاعل والألف هي الفارقة اسعين في الخير اسعين في الخير اسعين في الخير تفضل اسعين في الخير تفضل فعل أمر مبني على الفتح مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد طيب اسعين والنون استولي ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل ممتاز اسعينا في الخير جار ومجرور اذا لهنا مبني على الفتح علاش اتصلت بنون توكيد ثقيلا والفعل شنو سيدي انا هي الفعل هي النون نون ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع هذيك اسعينا انتن انت لا لا لا لا اسعينا لا لا نون التوكيد لا مش نون مش فاعل لا نون مش فاعل عشان انت تقديره انت اسعين هذيك فتحه انت الواحد اذا انت اسعين في الخير نعم وجوبا تقديره انت نعم بقى الفعل المضارع الاصل الرفع ولا الاصل الاعراب ولا البناء الاعراب ويبنى وقت ايش في حالين يبنى الاصل اصله معرب يعني من رفع الى نصب الى سكون جر ما يلعبش الفعل طيب اذا لكن يبنى في حالين فقط وقت ايش الفعل المضارع لا ذاك مجزوم، ذاك الجزم حاجة أخرى، ذاك إعراب، ذاك إعراب يبنى في حالين فقط. بنون نون ثقيل، نون توكيد يبنى على إيش؟ الفت، ويبنى على السكون إذا اتصلت به نون النسو. هن يرضعن، أي نعرف يرضعن؟ يرضعن فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسو. يرضع، ممتاز، فعل مضارع. والنون هذيك هي الفعل، يرضعن هذيك الضمير. طيب نعم تفضل تفضل، ما يمسيش لينبذن في الحطمة، لينبذن في الحطمة، السلام، لينبذن في الحطمة. ما يخلنا نفسك هذا خدم عامة وشقبال، لا ينبذن في الحطمة. كل ما نلقى لام في أول الفعل ونون توكيد خفيفة ولا ثقيلة في آخر الفعل أو قسم، هذه قاعدة، لام في أول الفعل نون في آخر الفعل فهذا قسم، فأقدر قسما لذلك فأقول والله لا ينبذن في الحطمة. كما تالله لا أكيدن أصنامكم، لا أكيدن أصنامكم، أي تالله قسم لا أكيدن أصنامكم. كل ما تلقى اللام إذن لام جواب قسم، هذه نسأل هيك، إذن هنا في الإعراب نتاعها لام، لام حرف جواب تاع قسم، حرف لا ينبذن. طيب هي للتوكيد، نعم إعرابة، أنا إعرابة في جواب قسم قد لا، أي والله لا ينبذن، هذا الشيء التقدير نتاعها. حتى في تفسيرها تقول هنا هذا قسم من الله أنه سينبذهم في جهنم، لا ينبذن هذا ولا اللي حتى لي ربي سبحانه وتعالى في الآيات. إذن هذا قسم ذات بلام ونون توكيد، لا ينبذن، ينبذن فعل أمر، مبني على، لا أمر مش أمر، فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله، والنون هذيك نعم، والفاعل هذه فعل مضارع مبني للمجهول الغائب، لا ينبذن هذا، هذا لا، اذا ينبذن اذا فهذه فاعل، اذا فعل مضارع مبني للمجهول لا ينبذن الفعل، الفعل مبني للمجهول، الفعل مبني للمجهول لا ينبذن، ولنا هو الفعل مضارع مبني، فعل مضارع مبني المجهول ومبني على الفتح الاتصال بنون التوكيد لينبذن. لينبذن لا مو على هو المقدر، قبل ضمير، ضمير مستتر جواز تقديره هو. اشتروا الضلالة، اشتروا الضلالة، اشتروا الضلالة، هاي عندك انت هذه، اشتروا حاسب، اشتروا، اشتروا هاي، خلي جواب فعل ماضي مبني على ضم، على ضم، ما قلت ضم، على ضم، على ضم مقدر على واو، اصلا اشتروا، ممتاز، والواو ضمير متصل مع صفات الحركه والالف الفارقه الفول به، ممتاز ممتاز. طيب الواو شيء الفاعل، هي الفاعل، هي الفاعل، والواو الاخرى محذوف الفوق اللي تجي فوق منها. الاسماء المبنيه نحن انا هم الاسماء المبنيه، مراجعه خرجنا من الفعل، الاسماء المبنيه انا هي مبنيه، الضمائر كلها مبنيه، اثنين اسماء الاشاره كلها مبنيه، اسماء الموصول كلها مبنيه، اسماء الشرط، اسماء الاستفهام، اسماء الافعال، اسماء الافعال. طيب وايضا اسم لا يكون دائما مبنيا لان في الجنس، وفي النداء ايضا المنادى مبني، اذا مش نضيفه للسته هذوما، نضيفه لها. ثم الاعداد 11 13 حتى 19 باستثناء 12، هذه كلها مبنيه، 11 شفنا هذه 11 يعني مبني. طيب ثم بعض الاسماء المتفرقه كما حذامي كما أمسي يعني. طيب الضمائر، الضمائر أنواع، فما ضمير منفصل وضمير متصل. طيب بقى الضمائر المنفصلة كم؟ 12، 2 للمتكلم، 5 للمخاطب، و5 للغائب. أنا ونحن هذايا المتكلم، أنت أنت أنتما أنتم مخاطب، هو وأنتن، هو هي هما هم هن. طيب أنا مسلم، أي نعرف أنا مسلم، أنا مبتدا ضمير، قبل لك تقول مبتدا ضمير منفصل مبني السكون في محل مبتدا، جملة اسمية. طيب جملة اسمية، إياه أقصد، إياه أقصد، هذه ضمائر، ضمائر متاع النصب دي ما تكون في محل نصب. هاي إياه مبتدأ، إياه مش مبتدأ، فول به مقدم، أي أقصد إياه كما إياك نعبد وإياك نستعين، مفعول به مقدم. إذن إياه ضمير من، لا مش متصل، ضمير منفصل، إياه وحدة ضمير منفصل مبني على السكون في محل نصب، مفعول به في محل نصب، مفعول به، والهاء نعم حرف، حرف للغائب، حرف دال على الغيبة، مش الغيبة، على الغيبة. الضمائر المتصلة، تو فعلت، فعلت، فعلت، فعلتما، وهكذا. طيب ثم ضمير اسمه ضمير الفصل، تعرفون لا ما تعرفوش به، ثم ضمير جميل اسمه ضمير الفصل، نقلنا وش سيح، ولكن ماذا عرفتم من نقوله لكم، هو يجي بين المبتدا والخبر، يفصل بين المبتدا والخبر، ماذا ما تعرفون سأعرف شكله لكم. كي تقول أولئك المفلحون، أولئك هم المفلحون، أولئك مبتدا والمفلحون خبر، أولئك هم المفلحون، هذا ضمير فصل، فصل بين المبتدا وبين الخبر، يتسمى ضمير فصل، لا محل له من الإعراب، لا محل من هذا الغالب، هو في وجهان، ولكن قلنا ناخذ الجواز الوجه السهل، لأن ناخذ أنه لا محل من إعراب. إنك وكنت عليهم، وكنت أنت الرقيب عليهم، وكنت أنت الرقيب عليهم، أنت هذه ضمير فصل، نعم ضمير فصل بين أنت الرقيب، كنت الرقيب عليه بين المبتدا والخبر، إذن هذا يسمى ضمير فصل. إن هذا لهو القصص الحق، هو نعم لهو نعم، هو نعم القصص الحق. طيب ظننته هو أحسنهم، أو ظننته تولي أحسنهم، خاطر هو ما مر، ظننته أحسنهم، لأن ظننته تعدي المفعولين، أنا قلت أحسنهم لا، ظننته هو أحسنهم، هو كأنه مش موجود، إذن ضمير فصل لا محله من الإعراب. أيش نعرف ظننته أحسنهم؟ ظننت الماضي صح، مبني على السكون، أحسن متحرك، والتو ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل، في محل نصب مفعول به أول، وأحسنهم أحسن ضمير مفعول به ثاني، منصوب فتح ظاهر على أخره ومضاف، وهم مضاف وهو ذلك ضمير فاصل مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. زيد هو المجد، أصل زيد المجد، هو ضمير فاصل، ده هو ضمير فاصل مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. فما ضمير اسمه ضمير الشأن، إذا كان القول ضمير وما عندوش شيء يعود له مقبل نسميه ضمير الشأن. إيش معنى الشأن؟ القصة والشأن والأمر، تحب تفخم شيء تقول هو، قل هو الله أحد، هو هل ذكر كلام قبله؟ إذن ليس لك هذين، هذا ضمير الشأن، الشأن أنه الله أحد، هذا يسمى ضمير الشأن. وشفناه في إن، إنه أنه ذاك ضمير سمى ضمير الشأن، إذا كان ما يعودش عنده ثم يرجع. طيب زيد قام، إيش نعرف زيد؟ وقام خبر قام زيد قام وزيد فاعل. طيب تجدوه عند الله هو خيرا، تجدوه عند الله هو خيرا. وأعظم أجرا، هو خيرا وأعظم أجرا. هذه صعيبة شوي. تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. أي يا ستجدونه ولا حسب الإقبال لأن الشر أي ستجدونه تجدوا من فعل وإيش ذكركم هذا وجد مر بينا ولا لا من أخوات ظن ويتعدى إلى ونهم المفعولون الثاني هو ضمير لين طيب اي والثاني خيرا تجدوه خير وهو ضمير فصل ضمير فصل لا محل من اعراب هذا شو وقت نخلصها ذا رجل اي نمشي الاسماء الاشاره اللي هي ما اللي هي كلها مبنيه طيب الضمير تهين منهم الاسماء الاشاره ذا رجل ذا رجل ايش نعرف ذا نعم اسم اشاره مبني على السكون في محل رفع مبتدا ذا من غير ما نقول هذا لو قلت هذا ايش نقول ها شنو حرف تنبيه وذا اسم إشارة هذا متكون من حاجتين ها حرف تنبيه وذا هو الاسم إشارة ولذا نقول ذا رجل ذا رجل ذا رجل ذا اسم إشارة ورجل هي خبر انتاح جملة اسمية اسم إشارة اسم جملة اسمية فيها مبتدا وفيها خبر طيب ذي طالبة ذي طالبة أشير إلى طالبة فأقول ذي طالبة أصها هذه ولا هذه لذا الانتصار ذي اسم إشارة مبني على السكون خلي على السباب الأخرى مبني على السكون في محل مبتدأ وطالبة خبر نعم خبر مرفوع بالضم الظاء أولئك رجال أولئك رجال من أسماء الإشارة مبني الكل أولئك شو نقول اسم إشارة مبني على الكس اسم إشارة مبني على الكس في محل رفع مبتدا في محل رفع مبتدا ورجال هي الخبر عن الخبر مرفوع بالضم الظاهر لو كان قلت هؤلاء الهاء حرف تنبيه أولئك الاسم إشارة واضح لنا طيب تقول أعجبني هذا الطالب أعجبني هذا الطالب ماذا كنا يا عيسى فضل الفتحة فعل الماضي ما فتح أحسنت نون الوقاية أحسنت أعجبني نون الوقاية خاصة دي ما معظمين المتكلم والياء مفعول به يا ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به الإعجاب وقع لي أنا إذن أنا مفعول به إذن أعجبني الإعجاب وقع لي أنا مفعول به إذن أعجبني ون الفاعل هذا الهاش نعربها حرف تنبيه ذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع فاعل ممتاز في محل. والطالب بدل وإلا عطف بيان هذا قلت أعجبني الطالب أو هذا الطالب بدل. نعم إذا أتاك اسم معرف بأل بعد إشارة فهو عطف أو بدل. إذا أتاك اسم معرف بأل بعد إشارة فهو عطف أو بدل قاعدة ونحوي. مررت بهؤلاء الرجال مررت بهؤلاء الرجال شكون كلمة تفضل واحد منكم مررت تفضل مررت فعل ماضي مبني على السكون مرر فقط فعل ماضي مبني على السكون طيب وتو تو ضمير متصل مبني على الرفع مبني على لا مبني على الضم في محل الرفع في محل الرفع فاعل طيب هذه مررت فعل وفاعل انت ما في اي مررت بي بي حرف جر نعم هؤلاء الهاء الهاء حرف تنبيه أولاي اسم مجرور علامة مجرور بالباء وعلامة جره الكسر الواو هذا ما فهم المشكل السخوت ما اسم شرة مع الكسر في محل جر أخذ ذيك بتاع بناء هؤلاء دي مبنية إذا كان القاء مبنية شو نقول في محل جر في محل جر ولو هي مجرورة لا في مقات هذه كانت على البناء لكن كسر نتاع البناء مش كسر نتاع إعراب كسر البناء ليس كسر إعراب ده أنا هي شو مررت فعل وفاعل بي حرف جر لا حرف تنبيه ولاي اسم مجرور مجرور باش بالكسر أو بالكسر هكذا ولا وخطر هنا في اسم مبني على الكسر في محل جر خطر الباء الباء جر ولا لا وهذيك الكسر أنت إذا ما مجرور بالكسر يعني مبني على مبني على الكسر في محل جر نقول مبني على الكسر في محل جر في محل جر بهؤلاء الرجال شنو نعرف الرجال بدل نعم عطف أو بدل طيب وليش مبني ديما مبني اسم إشارة كلها مبنية هؤلاء إذا تنجب تقول هكي جاء هؤلاء أخص جاء نحطها فاعل جاء هؤلاء إيش نعربها هاي مررت رأيت هؤلاء دي مبني إذن مبني نحن الأسماء الإشارة مبنية كلها تلك أمة تلك أمة قد خلت تلك أمة نوع الجملة اسمي إذا إيش فيها مبتدا وخبر وين المبتدا تلك وين الخبر أمة طيب هذه سعرفنا الأولى تو تلك باش نفصلها تلك التي هي الاسم إشارة واللام للبعض والكاء حرف خطاب وأمة خبر مرفوع بالضم الظهر شنو رأيكم قد خلت شنو زمنا نعرفش حسب رأيكم تلك أمة قد خلت نعت ممتاز نعم نعت نعت أولئك هم الخاسرون أولئك هم الخاسرون أولئك هم الخاسرون يرحمك الله أي أولئك من خاسرين أشكون يعرف تفضل أولئك نعم اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع المبتدأ نعم أولئك نعم كيف حرف صحيح هم ضمير فصل لا محل لهم من الأعراب ممتاز الخاسرون خبر مرفوع بالواو الناجبة عن الضمة أم الأسماء لأنه من أسماء لأنه جمع مذكر سالم ممتاز يعكس صح أكد سكت وقعد تعطينا الحمد لله الحمد لله طيب قد شو وقت وقت ايش طيب الأسماء الموصولة كلها مبنية، كلها مبنية. طيب اللذان فقط، اللذان ولا ثاني. طيب باي نقول إذن الذي، اسألني الأسماء الموصولة، الذي هي التي اللذان اللتان الذين اللاتي اللائي الأولى الأولى بدون واو الأولى. نعم الأولى تطلق المؤنث والمذكر كيف كيف. وأيضا ثم الموصولة ما ومن وأي. نعم طيب أين نمشي بشوي. جاء اللذان نجحا، جاء اللذان نجحا، جاء اللذان نجحا. طيب جاء فعل مبني على الفتح، اللذان فعل مرفوع بالألف نيابة عن ضم لأنه مسمى. نعم ومن عن زائد اسم مفعول. أحسنت. نجح نجح فعل ماضي مبني على الفتح. نعم والألف ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع. نعم وشو أعراب نجح؟ نجح ح. لا لا هذا متصل مسربش. شوف بعد شنو جاءت شيء موصول لا محل لها من الإعراب. إذن أن هذا الإعراب جاء اللذان جاء فعل ماضي مبني على الفتح، اللذان فعل مرفوع بالألف لأنه مثنى، والنون هذيك أصل علامة التنوين في الاسم المفرد، لو كان عندها في مفرد طيب كان المفرد نتاعها بالتنوين، لكن هذاك الشيء. ونجح صيغة موصولة محل إعراب، نجح فعل ماضي مع الفتح والألف ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. إذا صيغة موصول لا محل. رأيت اللتين نجحتا، رأيت اللتين نجحتا، ايوه اتفضل. رأيت نعم مبني على السكون. احسنت. رأيت رأي فعل ماضي مبني على السكون متو ضمير متصل في محل مبني على في محل رفع فعل. ممتاز. مبني تو ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع. رأيت اذا فعل فاعل ثانوي. رأيت اللتين، رأيت اللتين مفعول به. نعم مفعول به لأنه مثنى. ونجحت سيد موصول أحمد العرب كل بي. لا يتنع عربة أو بكلمة نجح فعل الماضي والتاء تاء التأنيث والألف فعل ضمير متصل فعل نجحنا. أي جاء الذي نجح الذي شنع عربة أي اسم موصول مبني على السكون في محل رأيت الذي نجح الذي اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به. مررت بالذي نجح اسم موصول مبني على السكون في محل جر. طيب الحمد لله رب العالمين. يطلب صح يعطيكم الصحة.